بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقراءة عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم من النمط المتقدم، فإن إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم، والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم، فإن أبانا الأول آدم عليه السلام، والأب الثاني نوح عليه السلام، وأهل الأرض كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وبهذا يتبين كذب المفترين من العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحا عليه السلام ولا ولده ولا ينتسبون إليه، وينسبون ملوكهم من آدم إليهم، ولا يذكرون نوحا عليه السلام في أنسابهم، وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك. فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل ابنه وهما يستقصبان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام، ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء أغيره، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأمر أمته بذلك، فقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وملة منصوب على إضمار فعل، أي اتبعوا والزموا ملة إبراهيم، ودل على المحذوف ما تقدم من قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، وهذا هو الذي يقال له الإغراء. وقيل منصوب انتصاب المصادر، والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام، فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، والملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب الملة، وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة، والدين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله. وسماه الله سبحانه إماما وأمة وقانتا وحنيفا، وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس، وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة، والظالم هو المشرك. وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالأمة هو القدوة المعلم للخير، والقانت المطيع لله تعالى الملازم لطاعته، والحنيف المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه. ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره، والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى، ويلزمه ميلها عن جهتها، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فحنيفا هو حال المفردة لمضمون قوله: فأقم وجهك للدين، ولهذا فسرت مخلصة، فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص، فإن إقامة الوجه للدين وإفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره، والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره، فالصدق أن لا ينقسم طلبك، والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك. الأول توحيد الطلب، والثاني توحيد المطلوب. والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث، وهو إمام الحنفاء، وتسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، وسماه شيخه كما تقدم. وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق به، كما في الصحيحين عنه قال: رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: فانظروا إلى صاحبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ أولاد ابنته حسنا وحسينا رضي الله عنهما بتعويذ إبراهيم لإسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان صلى الله عليه وسلم أول من قرى الضيف، وأول من اختثن، وأول من رأى الشيب، فقال: ما هذا يا رب؟ قال: وقار. قال: رب زدني وقارا. وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة، حيث يقول سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة، أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم، والثاني أنهم المكرمون عند الله سبحانه، ولا تنافي بين القولين، فالآية تدل على المعنيين. الثاني قوله تعالى: إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بكرام الضيفان واعتياد قراهم، فبقي منزل مضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي بضعة منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا، بل كانوا إذا قدم إليهم الطعام أكلوا، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبديها لهم، وهو الوجه. الخامس عشر، فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف من أن يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر الأنبياء. وقد شهد الله سبحانه بأنه وفى ما أمر به، فقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وفى جميع شرائع الإسلام، وفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به. وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان. ولما اتخذه ربه خليلا، والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله تعالى ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح في نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم. وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم وغيره بالحجة والعلم. ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم، هموا بعقوبته وإلقائه في النار. وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة، هموا بالعقوبة، كما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام وقد أقام عليه الحجة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فأضرموا له النار وألقوا في المنجنيق، فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه، فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقر لعينه منها. وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض، فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كانت تنفخ على إبراهيم. وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء آثاره صلى الله على نبينا عليه وسلم ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحيط بها كتاب، وإن مد الله في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل، جعلنا الله تعالى ممن ائتم به، ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه. وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه، رويناه في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. الفصل السادس في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا وما فيه من صحيح وفاسد. فقال الطائفة: هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم، ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له، فإن هذه الصلاة هي التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوه عن تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك، وبعد أن علم بذلك لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته، لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها، ولا روى عنه أحد خلافها، فهذا من أفسد جواب يكون. وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك كما ثبت عنه في الصحيح: ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. وهذا الجواب من جنس ما قبله، فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه، وهذا من أبطل الباطل. وقال الطائفة الأخرى: إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه، فطلب من ربه تعالى ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم، لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين، وهذا من جنس ما قبله أو أفسد، فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي، ولكن بل فيما يحصل للمصلى عليه، وهو النبي صلى الله عليه وآله. فمن قال إن المعنى اللهم أعطني من ثواب صلاتي عليه كما صليت على آل إبراهيم، فقد حرف الكلمة وأبطل في كلامه، ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وسودوا بها الطروس وأوهموا الناس أن فيها تحقيقا، لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها، فإن العالم يستحيي من التكلم على هذا، فإن العالم يستحي من التكلم على هذا والاشتغال برده. وقالت طائفة أخرى: التشبيه عائد إلى الآل فقط، وتم الكلام عند قوله: اللهم صل على محمد، ثم قال: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم، وهذا نقله العمراني عن الشافعي وهو باطل عليه قطعا، فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا، ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته، فإن هذا في غاية الركاكة والضعف. وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، وقد تقدمت الأحاديث بذلك. وأيضا فإنه لا يصح من جهة العربية، فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر، كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه، هذا الذي لا تحتمل العربية غيره. فإذا قلت جاءني زيد وعمر يوم الجمعة، كان الظرف مقيدا لمجيئهما لا لمجيء عمر وحده. وكذلك إذا قلت ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما أو أمام الأمير أو سلم علي زيد وعمر يوم الجمعة ونحوه، فإن قلت هذا متوجه إذا لم يعد العامل، فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك، تقول سلم على زيد وعلى عمرو إذا لقيته، لم يمتنع أن يختص ذلك بعمر، وهنا قد أعيد العامل في قوله وعلى آل محمد. قيل هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة، وإنما المطابق أن نقول سلم على زيد وعلى عمرو كما تسلم على المؤمنين ونحو ذلك. وحينئذ فالدعاء أن التشبيه لسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة. وقال الطائفة الأخرى لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه، بل يجوز أن يكون متماثلين وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به. قال هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم من وجوه غير الصلاة، وإن كانا متساويين في الصلاة. قالوا والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه به قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وهذا القول أيضا ضعيف من وجوه، أحدها أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء، فإن العرب لا تشبه الشيء إلا بما هو فوقه. الثاني أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاها، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصل لكل مخلوق، فلا يكون غيره مساويا له فيها. الثالث أن الله سبحانه أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، فأمر بالصلاة والسلام عليه وأكده بالتسليم، وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة، وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم، وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته. فلما تسبب معلم الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلم منهم صلى الله عليهم وملائكته. ومن المعلوم أنه لا أحد من معلم الخير أفضل ولا أكثر تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعليمه منه، ولهذا نال أمته من تعليمه لهم ما لم تنله أمة من الأمم سواهم، وحصل للأمة من تعليمه صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين. فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير صلى الله عليه وسلم مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم؟ وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبه أفضل من المشبه به فلا يدل على ذلك، لأن قوله بنونا بنو أبنائنا إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخرا والخبر مقدما، ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه، وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس، وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه، وإما أن يكون من باب عكس التشبيه كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه، ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته، والبحر بالكامل في جوده، تنزيلا لهذا الرجل منزلة الأصل المشبه به، وتنزيلا للقمر والأسد والبحر منزلة الفرع المشبه به، وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المعنى، وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزل بني أبنائه منزلة بنيه وأنهم فوقهم عنده، ثم شبه بنيه بهم. وهذا قول طائفة من أهل المعاني، والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك، وإنما أراد التفريق بين بني بنيه وبني بناته، فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم ليسوا بأبناء لنا، وإنما أبناؤنا بنو أبنائنا لا بنو بناتنا، فلم يرد تشبيه بني بنيه ولا عكسه، وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى، وهذا ظاهر. وقال الطائفة الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به التي لا يساويها صلاة ما لم يشرك فيها أحد، والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه، ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم، وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضما إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره. قالوا ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيما ويعطي غيره دون ذلك المال، فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطى من هو دونه، لينضم ذلك إلى ما أعطيه، فيحصل له من مجموع العطائين أكثر مما يحصل من الكثير وحده. وهذا أيضا ضعيف، لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ثم أمر بالصلاة عليه، ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخبر بها لا ما هو دونها، وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها، لا الصلاة المرجوحة المفضولة. وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة، وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ولا ريب في فساد ذلك، فإن الصلاة التي تطلبها الأمة له صلى الله عليه وسلم من ربه هي أجل صلاة وأفضلها. وقالت طائفة أخرى: التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها، فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة لا إلى قدر الموهوب، وهذا كما تقول للرجل: أحسن إلى ابنك كما أحسنت إلى فلان، وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان وإنما تريد به أصل الإحسان. وقد يحتج لذلك بقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن يحسن بقدر ما أحسن الله تعالى إليه، وإنما أريد به أصل الإحسان لا قدره. ومنه قوله تعالى ومنها قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا التشبيه في أصل الوحي لا في قدره وفضل الموحى به. وقوله تعالى: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، إنما مرادهم جنس الآية لا نظيرها. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة، وأن ما لهذه الأمة أكمل مما لغيرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيته. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي المبدأ، والثانية وهي المعاد. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ومعلوم أن التشبيه في أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بضانا. فالتشبيه هنا في أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ونظائر ذلك. وهذا الجواب ضعيف أيضا لوجوه، منها أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي. فلو قلت: أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك. ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى، أو كما صليت على آحاد المؤمنين ونحوه، أو كما صليت على آدم ونوح وهود ولوط. فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ولا صفتها، ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه. وأي مزية وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآله، وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر آله؟ وكان الكافي في ذلك أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط. الثاني أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمثلة نوعان: خبر وطلب. فما كان منها خبرا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر، وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره كنظير المشبه به، فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرها؟ وحكم النظير حكم نظيره، ولهذا يحتج سبحانه بالمبدأ على المعاد كثيرا. قال تعالى: كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا كثير في القرآن. وكذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي كيف يقع الإنكار منكم، وقد تقدم قبلكم رسل مني مبشرين ومنذرين، وقد علمتم حال من عصى رسلي كيف أخذتهم أخذا وبيلا. وكذلك قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين الآية، أي لست أول رسول طرق العالم، بل قد تقدمت قبلك رسل أوحيت إليهم كما أوحيت إليك، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فهذا رد وإنكار على من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئه بمثل ما جاءت به الرسل قبله من الآيات، بل أعظم منها. فكيف تنكر رسالته وليست من الأمور التي لم تطرق العالم، بل لم تخلو الأرض من الرسل وآثارهم؟ فرسولكم جاءكم على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا، وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لها، أن من آمن وعمل صالحا مكن له في الأرض واستخلفه فيها ولم يهلكه ويقطع دابره، كما أهلك من كذب رسله وخالفهم وقطع دابره، فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله وصدقهم، وأنه يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إخبار بأنه سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون، وأنه لا يخليهم من رزق قط كما ترون ذلك في الطير، فإنها تغدو من أوكارها خباصا فيرزقها الله سبحانه حتى ترجع بطانا من رزقه، وأنتم أكرم على الله من الطير ومن سائر الحيوانات، فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون، ولم يمنع أحدا منكم رزقه. هذا فيما كان من قبيل الإخبار. وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلة، وأن الجزاء من جنس العمل، فإذا قلت علم كما علمك الله وأحسن كما أحسن الله إليك واعف كما عفى الله عنك ونحوه، كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ويقيدها بشكرها، فإن جزاء تلك النعمة من جنسها، ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه بشيء من ذلك ولا يحسن في حقه، فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه، وهذا غير جائز. الثالث أن قوله كما صليت على آل إبراهيم صفة لمصدر محذوف، وتقديره صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم. وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها، فلا يعدل عن حقيقة الكلام ووجهه. وقالت طائفة أخرى إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة صلاة من صلوات المصلين، فكل مصل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة فقد طلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم. ولا ريب أنه إذا حصل من كل مصل طلب من الله تعالى له صلاة مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له صلى الله عليه وسلم من ذلك أضعاف مضاعفة من الصلاة لا تعد ولا تحصى، ولم يقاربه فيها أحد فضلا عن أن يساويه أو يفضله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل 1000 درهم فيسأله كل واحد من رعيته أن يعطي لرجل آخر أفضل منه نظير تلك 1000، فكل واحد قد سأله أن يعطيه 1000 فيحصل له من الألوف بعدد كل سائل. وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا، وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها، فالإشكال وارد كما هو. وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول، فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه لم يكن ذلك لائقا بمنصبه، وأجاب عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار. فأما إذا كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله سبحانه له صلاة بعد صلاة كل منها نظير ما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام. وهذا أيضا ضعيف، فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله تعالى عليه لا في معنى صلاة المصلي. ومعنى هذا الدعاء: اللهم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم، فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم. وكلما تكرر هذا السؤال كان هذا معناه، فيكون كل مصل قد سأل الله تعالى أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها، وهذا السؤال والأمر به متكرر، فهل هذا إلا تقوية؟ ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها، ولا يغني جوابكم عنه بقضية التكرار شيئا، فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه كما هو مقتضى التشبيه. فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعا، بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته، فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه؟ فظهر ضعف هذا الجواب. وقالت طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. وتقرير ذلك أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به صلى الله عليه وسلم، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم، وهذا أحسن من كل ما تقدمه، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا نص، فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفصل السابع في ذكر نكتة حسنة في هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله، وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصرحة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر آله، وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد، ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ثم نذكر ما يسره الله تعالى في سر ذلك، فنقول هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك، وفي لفظ: وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل في المسند، وهذا لفظهم إلا الترمذي فإنه قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فقط، وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الآل، وهو رواية لأبي داود، وفي رواية: كما صليت على آل إبراهيم بذكر الآل فقط، وكما باركت على إبراهيم بذكره فقط.

في أول الكتاب وغيره من الأحاديث، فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها وآله تبع له فيها، فدل ذكر المتبوع على التابع واندرج فيه وأغنى عن ذكره، وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدم تقريره، فيكون ذكر آل إبراهيم مغنيا عن ذكره وذكر آله بلفظين. وها وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعا بين الأمرين، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم. يبقى أن يقال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث، وجاء الاقتصار على إبراهيم وآله في عامتها؟ وجواب ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم فإنما جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جملة طلبية، وقوله كما صليت على آل إبراهيم جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها، ولهذا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها، فإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء، ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ما يشهد لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. وكذلك قوله في الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، وفي الحديث اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وهذا كثير في الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهمت عليه، وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه، والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه، وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة، ولا سيما ليس المقام مقام إيضاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب، فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأحسن، فلهذا جاء فيه بلفظ إبراهيم تارة وبلفظ آله أخرى، لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه، فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار. وأما في الطلب فلو قيل صل على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع واستقر، ولو قيل صل على آل محمد لكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلى عليه في العموم، فقيل على محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه والصلاة عليه بدخوله في آله، وهنا للناس طريقان في مثل هذا، أن يقال هو داخل في آله مع اقترانه بذكره فيكون قد ذكر مرتين، مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام، وعلى هذا فيكون قد صلي عليه مرتين خصوصا وعموما، وهذا على أصل من يقول إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا، ويكون الخاص قد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وكقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية، والطريق الثانية أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام، فيكون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في اللفظ العام، وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد، منها أنه لما كان من أشرف النوع العام أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه، كأنه باين النوع وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه، فيكون في ذلك تنبيها على اختصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام. الثانية أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل، والصلاة على آله تبع له، إنما نالوها بتبعيتهم له. الثالثة أن إفراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص، وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام، بل هو مراد قطعا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.